الحمد لله نور على نور، والحمد لله الذي خلق النور، وكلم موسى على جبل الطور، وخلق الظلمات والنور. الحمد لله الذي رفع علم الحق فأعلاه، وأزهق الباطل فنحاه، وخلق الإنسان فسواه، وهيأ طعامه وسقياه، وشق سمعه وبصره ثم هداه. الحمد لله الذي ذلل بالموت رقاب الجبابرة، وأنهى بالموت آمال القياصرة، فنقلهم بالموت من سعة القصور إلى ضيق القبور، ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. يا الله يا الله يا الله، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. إلهنا إلهنا، لا يقضي الحاجات إلا أنت، لا يفرج الهموم إلا أنت. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا ندعوك، اللهم إنا نتوسل إليك، اللهم إنا نلح عليك ألا تصرف عبدا أو أمة إلا وقد قضيت حاجة. اللهم لا تصرف أحدا إلا وقد قضيت حاجة. اللهم لا نتوجه إلا إليك، لا نلقي بحاجاتنا إلا عليك. اللهم لا نقصد إلا وجهك الكريم، اللهم لا نلح إلا عليك. لا إله إلا أنت، أنت ثقتنا، أنت ملاذنا، أنت مهربنا، يا أمان الخائفين، يا غوث المستغيثين، يا ملجأ الهاربين. ليس لنا رب سواك، لا إله لنا غيرك. يا أنت أرحم بنا منا، أنت أرأف بنا منا، أنت أقرب إلينا منا، أنت أولى بنا منا. فوضنا الأمر إليك، ألجأنا الظهر إليك، بثثنا كشكوانا، رفعنا إليك حاجاتنا. اللهم فقض الحاجات ونفس الهموم والكربات. اللهم نفس الهموم وفرج الكربات يا رب العالمين. اللهم وأصلح شباب المسلمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مؤنس كل وحيد، ويا صاحب كل فريد، ويا قريبا غير بعيد، يا من عنت له الوجوه وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب، اغفر لموتانا وجميع موتى المسلمين. يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم، يا ملك يا قدوس يا سلام يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا. اقطع حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك، وإذا أقررت أعين أهل الدنيا بدنياهم فقرر أعيننا من رضوانك. يا كاشف الأسرار، يا مسبل الأستار، يا واهب الأعمار، يا منشئ الأخبار، يا مولج الليل في النهار، يا معافي الأخيار، يا مدار الأشرار، يا منقذ الأبرار من النار والعار. جد علينا بصفحك عن زلاتنا يا ربنا يا ربنا، إن لم نكن لأنفسنا فكن لنا، لأنك أولى بنا. متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. يا الله يا الله، أنت ملاذنا، أنت مهربنا يا ذا الجلال والإكرام. يا ربنا يا إلهنا يا مولانا، اغفر لنا ذنوبنا، استر لنا عيوبنا، عصيناك فاغفر لنا يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين، يا ملاذ الخائفين، يا الله يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لك من الذاكرين، واجعلنا من الشاكرين، واجعلنا من المنيبين، واجعلنا من الخاضعين فإنا لا نركع إلا إليك ولا نسجد إلا إليك ولا نذل إلا إليك ولا نخضع إلا إليك ولا ننقاد إلا لأمرك يا الله أمرنا بين يديك قلوبنا بين يديك أرواحنا بين يديك أجسامنا بين يديك يا الله يا الله سخرنا في طاعتك يا الله سخرنا فيما يرضيك يا الله يا مالك الملك والملكوت يا ذا العزة والجبروت يا من حفظت يونس في بطن الحوت ونجيت موسى في التابوت وحفظت حبيبك محمدا بخيوط العنكبوت سبحانك سبحانك سبحانك أنت الحي الذي لا يموت سبحانك أنت الحي الذي لا يموت يا حي يا الله يا باقي يا الله يا قيوم السماوات والأرض يا الله يا منور السماوات والأرض يا الله نور قلوبنا بنور الإيمان بك يا الله وبجميل التوكل عليك وبحسن الإقبال عليك يا الله يا الله من للمظلومين غيرك يا الله يا ربنا يا مولانا نسألك أن تحرر المسجد الأقصى من دنس اليهود نسألك أن تفك قيد أسرانا يا الله اللهم كن لهم عونا ومعينا يا الله اللهم ثبتهم يا الله كن معهم يا الله ليس لهم أحد سواك يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمصلين ولمن قام على خدمة المصلين يا رب العالمين اللهم ارحمنا اللهم اغفر لنا اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار يا عزيز يا غفار اللهم ادخلنا الجنة اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار بصحبة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم اسقنا من حوضه اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا ربنا يا إلهنا اللهم تقبل منا الصيام وتقبل منا القيام يا رب العالمين اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا وسائر أعمالنا يا رب العالمين. اللهم اجزِ إخواننا المتبرعين خير الجزاء يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين يا الله. تقبل منا يا الله، تقبل منا وقبلنا يا الله. إنا واقفون ببابك فلا تبعدنا عن جنابك يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.